الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف خلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ثم بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: والناس إذا ماتوا يبعثون. بعد أن قرر المؤلف رحمه الله تعالى الحقيقة التي لا يدفعها دافع وهي الموت، وأن كل حي من بني آدم لا بد أن يلاقي حتفه ولا بد أن يموت، ثم بعد ذلك قرر المؤلف رحمه الله تعالى المسألة الكبرى الثانية، وهي أن الموت ليس هو نهاية المطاف، كما قال قائلهم: ولو أن إذا متنا تورثنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. فالمؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يقرر الحقيقة التي قررها الله جل وعلا في كتابه، أنزل هذه الحقيقة في كتبه وأرسل بها رسلا أن يبلغوا العباد أنهم سيوافون الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وأن هؤلاء الذين ماتوا سيبعثهم الله تبارك وتعالى. والبعث هو التحريك والإثارة، فالله جل وعلا سيأمر هذه الأرض فتخرج من في بطنها، فيجمع الخلائق حتى تتكامل أجسامهم التي كانت في هذه الحياة الدنيا. فالبعث يكون للروح والبدن معا، فنفس البدن الذي كان في الحياة الدنيا هو بعينه يجمع، ولو كان متفرقا في الكهوف والجبال والبحار والوديان، ولو كان في بطون الحيتان، ولو كان في بطون الدواب والسباع إلى غير ذلك، يجمع الله سبحانه وتعالى الخلائق كلهم فيقومون بين يدي الله تبارك وتعالى، وتعود الأرواح إلى تلك الأجساد التي كانت تعمرها في الحياة الدنيا. فبعد أن قرر المؤلف رحمه الله تعالى حقيقة الموت، أردف ذلك مباشرة ببيان حقيقة البعث. والله جل وعلا عندما يذكر عباده بالموت والبعث، لا سيما تذكير العباد بالموت، هذا الأمر الذي اتفق جميع الخلائق عليه، فما هناك أحد يزعم أنه لا يموت. إذن لماذا الله جل وعلا يذكر عباده بحقيقة تقررت في النفوس؟ الكل يعلم أنه سيموت، وأنه ما من حي إلا وكان ميتا أو سيموت، وأن الحي الذي لا يموت ولا يبيد هو الله رب العالمين تبارك وتعالى. فالسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يذكر الله جل وعلا إذن عباده بهذه الحقيقة، أعني حقيقة الموت؟ إنما يذكرهم بهذه الحقيقة التي أيقنت بها نفوسهم وعلموها علم اليقين، لكي يأتوا بلازم ذلك. فإن الواجب على من تذكر الموت وأيقنت نفسه به أن يستعد للقاء الله تبارك وتعالى. أما المجرمون، أما الكافرون، أما الملحدون الذين ينكرون البعث والجزاء والنشور، فإنهم ليسوا من ذلك في شيء، لأنهم يعتقدون أن نهاية المطاف بهذا الموت. أما المؤمنون فيعلمون أن بعد الموت بعثا، وأن بعد البعث لقاء وحسابا، وأن بعد الحساب الجنة أو النار. فالله جل وعلا إذن عندما يذكرنا بهذه الحقيقة يريد منا أن نعمل صالحا وأن نستعد لمثل هذا اللقاء. وإنما ذكرت هذا لأن البعض إذا تذكر الموت حزن وانقطع عن كثير من الأعمال، بل بعض انقطع حتى عن بعض الأعمال الصالحة، وهذا من تلبيس إبليس. فإن العبد إذا تذكر الموت لا بد أن تكون هذه التذكرة باعثة له على العمل الصالح، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر نهى أصحابه عن زيارة القبور، ثم أذن لهم في ذلك وعلل بذلك ماذا قال: فإنها تذكركم الآخرة. والعبد إذا تذكر الآخرة ليس المراد أن يتذكر الآخرة فيجلس في بيته ويبكي ويترك العمل، ليس هذا هو المراد. المراد أن يستشعر أن هناك من يلاحقه، وأن هناك من يطارده وهو الموت، بل هناك من سيلاقيه وهو فار عنه وهو الموت، كما ذكر الله جل وعلا في كتابه بقوله: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فلاحظ أن تفر عادة من ماذا؟ مما يكون وراءك. فبين الله جل وعلا أن الموت سيأتيك من تلقاء وجهك، فمن حيث تفر تلقاه أمامك. إذا ما المراد؟ العمل الصالح، أن يبادر الإنسان بالعمل الصالح ولا ينشغل بالحزن على نفسه وعلى هذه الحياة الدنيا وحطامها ونحو ذلك. فإن البعض يقع في هذا المزبر، فيبدأ يتذكر زوجته، يذكر أولاده، يذكر ماله، ثم يبكي أنه سيترك هؤلاء وإلى غير ذلك. لا يغني عنه شيئا. الشأن كل شأن أن يشمر عن ساعد الجد فيعمل صالحا في كل يوم، يستزيد من الطاعات والقربات، لأنه في كل يوم يقترب من الله جل وعلا ولقائه سبحانه وتعالى. هذا حقيقة اليوم. إذا مضى يوم من عمرك فأنت خلفت الدنيا خلف ظهرك بمقدار يوم، واقتربت من لقاء الله جل وعلا بمقدار يوم. إذا التباكي على الدنيا والحزن عليها ليس هذا هو المراد من تذكير العباد بحصول الموت ولقاء الله تبارك وتعالى، إنما المراد المسارعة في العمل الصالح. كما أن البعض إذا نزلت بساحته الفتنة ينشغل بالفتنة عن العبادة، كذلك من تذكر الموت أو بعض من يتذكر الموت ينشغل بذكر الموت عن عبادة الله جل وعلا. قال: والناس إذا ماتوا يبعثون. تقدم أن الناس من الألفاظ المرتبة، وأن البعث حاصل لكل العباد، وليس هذا البعث خاصا ببني آدم، بل يشركهم في ذلك الجن ويشركهم في ذلك الملائكة، وكلهم يموتون ثم يبعثهم الله تبارك وتعالى. كما أن الله جل وعلا سيبعث سائر الدواب لفصل القضاء والقصاص، على ما تقدم تقريره في الحديث عن اليوم الآخر عندما تكلمنا عن حقيقة الإيمان باليوم الآخر، وأنه إيمان مجمل وإيمان مفصل. يبعثون، وهذا البعث يكون الناس فيه في أول الأمر كالفراش المبثوث، ثم يكونون في آخره كالجراد المنتشر. وقد بين الله جل وعلا هاتين الحالتين في كتابه العزيز، فقال جل وعلا: كأنهم جراد منتشر. هذه الحالة الأخيرة للعباد، أما حالتهم الأولى فهو كما قال جل وعلا: كالفراش المبثوث. والفرق بين الحالتين أن الناس بعد بعثهم لا يعلم أحدهم أين مآله إلا من أعلمه الله جل وعلا بذلك، في الأنبياء والمرسلين والمبشرين بالجنة ونحو ذلك. فهم كالفراش المبثوث لا ينون على شيء ولا يدرون ماذا سيحصل لهم وماذا بين يديهم. كما أن الفراش يتفرق وينتشر بلا ضابط ولا زنام ولا اقتطام، فإذا فصل بين العباد وتناول العباد كتبهم صاروا كالجراد المنتشر. والجراد كما تعلمون يتجه بوجهة معينة معلومة وله خط صيد معلوم، ومن تتبع الجراد وسيرته وترحاله يعلم ذلك يقينا. فالعباد بعد أن يعلموا أحوالهم من كتبهم وأعمالهم يصيرون في تلك الحالة كالجراد المنتشر، كل إلى حيث كان مآله، فأهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، نسأل الله جنات النعيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها الضمير عائد على الأرض، أي من هذه الأرض خلقناكم، لأن الله جل وعلا خلق آدم من الطين اللازم، وجاء في بعض الآثار أن طينة آدم جمعت من أفقاع الأرض من سهلها ووعرها وسائر ألوانها، فجاء الناس على قدر ذلك، فمنهم الأبيض ومنهم الأسود ومنهم الأسمر ومنهم الأحمر، ومنهم من سهل الطباع ومنهم من عسير الطباع هكذا. وفي قوله جل وعلا: منها خلقناكم، ذهب بعض المفسرين إلى أن لفظ العموم هنا ورد لأن الأبناء تبع لآبائهم، فآدم خلق من الطين والماء، خلقه الله جل وعلا بيديه تبارك وتعالى، وفضله على كثير من خلق تفضيلا، ثم جعل نسله في سلالة من ماء مهين. فأصل الخلقة من الطين والماء، هذا أحد الأقوال في هذه المسألة. القول الثاني مذهب من قال أن كل نطفة لا بد أن يذر عليها شيء من التراب، وهذا التراب هو تراب قبره الذي يدفن فيه، فيخلط ذلك الماء المهين بهذا التراب، والماء إذا خلط بالتراب كان طينا. ويرون في هذا أثر عن أبي هريرة وابن مسعود أن الملك الموكل بالنطفة يأمره الله جل وعلا بأن يأخذ ترابا من قبر هذا الرجل، أي المكان الذي سيدفن فيه هذا المخلوق، فتعجن تلك النطفة بذلك التراب. ولكن هذه الآثار ضعيفة لا تصح، بل ذهب بعض المتأخرين إلى أنها موضوعة، روى كثير من هذه أبو نعيم في الحلية، ولا يصح في باب شيء. والراجح القول الأول، وأن قول جل وعلا منها خلقناكم، الضمير عائد على آدم عليه الصلاة والسلام، والأبناء تبع لآبائهم. قال وفيها نعيدكم، أي في هذه الأرض تعودون مرة أخرى. قال الدليل على أن كل العباد مردهم ومآلهم إلى هذه الأرض، والأرض إذا أطلقت تشمل اليابسة والماء. قال ومنها نخرجكم تارة أخرى، هذا دليل البعث، هذا دليل البعث، نخرجكم من هذه الأرض تارة أخرى، أي مرة أخرى. قال وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، هذا على ما تقدم تقريره، على الخلاف في الآية الأولى. فمن قال أنبتكم، والله أنبتكم من الأرض نباتا، قال هذا المراد به آدم عليه الصلاة والسلام، والأبناء هم تبع لآبائهم في ذلك. فالله جل وعلا خلق آدم من طين هذه الأرض. والقول الثاني الذي تقدم تقريره ضعف الأثر ونكارته الذي اعتمدوا عليه فيه، والأصل أن هذا الخبر لا يعتمد عليه أصلا في مثل هذه المقامات الكبيرة. وهناك أقوال أخرى في قول جل وعلا والله أنبتكم للأرض نباتا، قيل المعنى أي الله جعل نمو أجسادكم من نبات هذه الأرض، فأنبت في هذه الأرض النباتات التي بها تحيا هذه الأبدان وتكبر، وهذا من معاني قول جل وعلا والله أنبتكم من الأرض نباتا. وقيل المعنى والله أنبتكم فنبتتم على الأرض، والله أنبتكم فنبتتم على الأرض، أي الله خلقكم وجعلكم سكان على هذه الأرض، تعيشون فيها وتنمون وتترعرعون على هذه الأرض. قال تعالى ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، أي معادكم إلى هذه الأرض تدفنون فيها ثم تخرجون إذا شاء الله تبارك وتعالى ذلك. وهذا فيه دليل على إثبات البعث. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. أول من يبعث هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أول من تنشق عنه الأرض. في بعض الروايات قال فأجد موسى باطش، أي خاشع ساجد لله رب العالمين، فلا أعلم أجوزي بالصعقة الأولى، أي عندما سأل الله جل وعلا الرؤية قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. والحساب نوعان، حساب نقاش وحساب عرض، حساب نقاش وحساب عرض. حساب النقاش هو التدقيق في الأعمال والسؤال عنها بأسلوب المناقشة والأخذ والعطاء، فمن كان كذلك فقد هلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب فقد هلك، في رواية من نوقش الحساب فقد عذب. النوع الثاني العرض، وهو أن يعرض الله جل وعلا على العبد أعماله دون مناقشة، فهذا مرحوم بإذن الله جل وعلا. أما الكفار فتعرض عليهم أعمالهم فيناقشون ويدقق معهم حتى يشهدوا على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين وأنهم أهل لهذه النار، ثم إلى جهنم وبئس المهاد. وهناك طائفة من العباد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يحاسبون، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس في قوله عليه الصلاة والسلام عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ومعه الرهط والنبي وليس معه أحد، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ظاهر هذا الخبر أن هؤلاء لا يحاسبون. قال بعضهم لا يحاسبون أي لا يناقشون، وإنما تعرض عليهم أعمالهم، فيكون هذا من الحساب اليسير، كما في رواية عائشة رضي الله عنها لما قالت يا رسول الله كيف قول الله جل وعلا فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال يا عائشة ذلك العرض، ذلك العرض، ومن نوقش الحساب فقد هلك. لكن هذا القول يشكل عليه أن هناك فئاما من المسلمين يشاركونهم في هذه الخصلة، فهناك كثير من المسلمين ستعرض عليهم أعمالهم عرضا فقط، وهذا هو الحساب اليسير، ثم يدخلون الجنة. إذن فما هي الخصيصة والميزة لهؤلاء 70,000؟ ولهذا ظاهر الخبر يدل على أنهم لن يحاسبوا مطلقا، لا حساب عرض ولا حساب نقاش، والله تعالى أعلم. قال ومجزيون بأعمالهم، أي إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كل بحسبه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهذا الجزاء المذكور هنا هو في الجملة، وإلا قد يتجاوز الله جل وعلا عن بعض عباده، وهذا مجمع عليه أن هناك بعض العباد سيتجاوز الله تبارك وتعالى عنهم ويغفر لهم مع أنهم استحقوا العذاب، لكن يتفضل الله جل وعلا عليهم إما بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين تبارك وتعالى. قال والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. المؤلف رحمه الله تعالى استدل بهذه الآية على أن العباد سيجازون بأعمالهم يوم القيامة، فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فسوف يحاسب على هذه الإساءة إلا إن تغمده الله جل وعلا برحمته وعفى عنه. قوله لله ما في السماوات وما في الأرض، هذا تقرير لملك الله سبحانه وتعالى، وأنه هو المالك المدبر المتصرف في ملكوت السماوات والأرض جل الله في علاه. ليجزي، قيل اللام هنا لام العاقبة، والمعنى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، أي عاقبة الأمر ومآله أن يحاسب الله جل وعلا عباده. والمعنى إذن أن الله سبحانه وتعالى ما خلق السماوات والأرض عبثا ولا باطلا، كما قال جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والمعنى أن الله جل وعلا ما خلق هذه السماوات والأرض بالباطل، وإنما خلقها لغاية وحكمة، كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعباد أيضا لم يخلقوا سدى، كما أن هذه السماوات والأرض لم تخلق سدى، كذلك العباد لم يخلقوا سدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. فالعباد لابد إذن أن يلاقوا ربهم تبارك وتعالى فيحاسبهم جل وعلا على أعمالهم، فالمحسنين لهم الحسنى ومن أساء يجازى بعمله على التفصيل السابق. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. الإساءة هنا جاءت عامة فتشمل الإساءة الكبرى وما دون ذلك. الإساءة الكبرى ما هي؟ الشرك بالله جل وعلا، هذا هو الذنب الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى. وأما ما دون ذلك فأمره إلى الله جل وعلا، كما قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن من المتقرر عند أهل السنة والجماعة أنه لا بد أن يعذب فئام من أهل التوحيد، وهذا أمر مجمع عليه، وأنه لا بد أن ينجو فئام من أهل التوحيد ممن استحقوا دخول النار ينجون أيضا. فأهل السنة والجماعة يقولون بأنه لا بد أن هناك أقوام من أهل التوحيد سيدخلون النار، وأن هناك أيضا من أهل التوحيد من سيكون مستحقا للنار وينجو. لكل هذا قال أهل السنة والجماعة، خلافا للواقفة من المرجئة، يسمون المرجئة الواقفة، هم الذين توقفوا بهذه المسألة وتبعهم على ذلك بعض الأشاعرة، ولا شك أن هذا من الابتداع في الدين، فإن البعض يقول لا نعلم هل سيدخل النار من الموحدين أحد أم لا. نتوقف في هذه المسألة، نقول هذا الوقوف ابتداع، فإن النصوص جاءت مصرحة أن هناك أقواما من الموحدين سيدخلون النار. من هم؟ الله أعلم بهم. الأعيان مجهول لا يعلمها إلا ربها تبارك وتعالى، لكن المتقرر أن هناك من سيدخل النار من أهل التوحيد، ثم يكون مآلهم إلى جنات النعيم. والنصوص متواترة في هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول والذين أحسنوا بالحسنى، المراد بالذين أحسنوا هنا أهل الإيمان والتوحيد، وليس مطلق الإحسان، لأن بعض الكفار عنده نوع من نوع الإحسان كما تقدم في التقرير معاني الإحسان. قد يكون عنده رأفة ببعض العباد، قد تكون عنده بعض الأعمال الحسنة في الحياة الدنيا، فهذا لا جزاء له عند الله عز وجل. قال تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. فبين رجله على أنه لا حظ للكافر يوم القيامة، وأن المراد مثل هذه الآية أهل التوحيد والإيمان يجازون بهذا الإحسان. وبين الله عز وجل هذا الجزاء في آيات وأحاديث، وأن الله جل وعلا يجازي الحسن بعشر أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. وهذا معنى قوله تعالى ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قيل الحسنى هنا الجنة، ولا شك أن هذا القول يتضمن الزيادة، لأن من دخل الجنة سيرى الله تبارك وتعالى. وهذا الجزاء يتفاوت فيه العباد بحسب إحسانهم في هذه الحياة الدنيا، ولهذا كما أن النار دركات فإن الجنة أيضا درجات، وكل بحسب عمله في هذه الحياة الدنيا. إلا أن الله جل وعلا بيّن أنهم أي سكان الجنة ليس في قلوبهم غل ولا حقد ولا حسد، فكل واحد منهم يرى أنه في أحسن حال وأكملها، بل يرى أنه ليس هناك أحد أفضل منه حالا في الجنة. وهذا مما أكرم الله جل وعلا به عباده، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابل، ما هناك حسد ولا غل في جنات النعيم، نسأل الله من فضله العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجزي، هذا دليل صريح بأن الله جل وعلا هو الذي سيتولى فصل القضاء بين عباده، وقد جاءت الآيات والأحاديث مصرحة بذلك. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. قال ومن كذب بالبعث كفر، ومن كذب بالبعث كفر، أي كفر بالله العظيم وخرج عن ملة الإسلام، لأن التكذيب بالبعث يناقض الإيمان. تقدم الإيمان له أركان ستة، ومن أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، فمن كذب بالبعث فقد كفر باليوم الآخر. وتقدم أن من كفر بركن من أركان الإيمان فقد كفر بالإيمان كله. كما أن المكذب بالبعث هو مكذب لمن؟ مكذب لله جل وعلا ولرسله، وهو راد لقول الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا يقرر أنه سيبعث عباده، وهذا يقول لا بعث ولا جزاء ولا نشور، فلا شك في كفر هذا، وهذا أمر ضروري بإجماع المسلمين. والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. الزعم قيل هو القول المخالف للحق، وقيل زعموا هو القول الظنية الدلالة، فهو ليس بمستوثق من مقاله، فيقول زعم فلان كذا، أي هو غير مستبصر في ما قاله. وقيل الزعم هو القول الذي يحتاج إلى برهان، وقد جاء عند أبي داود من حديث أبي مسعود البدري وعند غيره أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس مطية الرجل زعمه، والحديث فيه اختلاف في وصله ورفعه. والمراد بالزعم هنا هو القول الذي لا برهان عليه، كما أنه يشمل القول بالظن. فأهل الكفر والضلال شاكون في لقاء الله جل وعلا وفي البعث والجزاء والنشور، كما أن بعضهم يزعم أنه لا حساب ولا بعث وليس عنده في ذلك أثار من علم ولا برهان. تقدم مراء أن الله جل وعلا لا يقبل من القول إلا ما كان ببرهان. أما الظن والتخبط والتخرص لا يقبله الله جل وعلا ولا وافق فيه العبد الحق، فكيف إذا كان مناقضا للحق؟ وهذه الآية دالة على أن بعض المشركين والكافرين كان عندهم خلل في توحيد الربوبية، لأننا نقرأ في بعض الكتب أن كفار مكة أو مشركي العرب كان إشكالهم فقط في توحيد الألوهية، وهذا الكلام فيه نظر، فإن كفار مكة كان عندهم خلل في جميع أنواع التوحيد. نعم كان أظهر شيء في ذلك وأكثره هو الخلل في توحيد الإلهية، لكن كان عندهم خلل في توحيد الربوبية، وعندهم خلل في توحيد الأسماء والصفات، وعندهم خلل كثير وكبير في توحيد الألوهية. دليل ذلك ما فعله العاص لما أخذ عظما وفته وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتزعم يا محمد أن ربك يعيد هذا بعد أن صار رميما؟ هذا شك في ماذا؟ في الربوبية، شك في قدرة الله جل وعلا، فإن البعث والجزاء والنشور هو أخص بالربوبية منه في الإلهية. ولهذا قال الله جل وعلا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا خلل في توحيد الربوبية. إذن التعميم بأن مشركي العرب ما كان عندهم إشكال في توحيد الربوبية هو الاستدلال بقول جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض في آيات كثيرة ليقولن الله. هذا بيان لأكثر شركهم وكفرهم، وليس هو حصر لنوع الكفر والشرك الذي وقعوا فيه، فقد وقعوا في ضروب من الشرك، ولكنهم أكثر الخلل كان واقع في توحيد الإلهية. لما قالوا مثلا: وما الرحمن؟ هذا جحش لماذا؟ للأسماء والصفات. ولما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لا نعرف الرحمن، اكتب ما كنا نعرف ويعرف آباؤنا باسمك اللهم. ولما اشتقوا من الإله اللات ومن العزيز العزة، أليس هذا إلحاد في الأسماء والصفات؟ بلى. إذن المشركون في جاهليتهم وقعوا في كل ألوان الشرك، ولكن أخص ما ظهر منهم هو الشرك في الإلهية. وبعض العلم يرى أن أصل شرك الإلهية بسبب الخلل في توحيد الربوبية، وهذا حق، فإن العبد لو علم يقينا أن الله جل وعلا هو الخالق فلا خالق سواه، وهو الرازق فلا رازق سواه، وهو مجيب الدعاء فلا مجيب سواه، وهو المعطي وهو المانع فلا أحد يفعل ذلك سواه سبحانه وتعالى، كيف يشرك مع الله جل وعلا آلهة أخرى؟ إذا كان عنده خلل أصل، عنده شك في أن الله جل وعلا هو وحده الرازق، ولهذا لجأ إلى المخلوق يسأله الرزق، كان عنده خلل وشك في أن الله جل وعلا هو المفرج للكروبات سبحانه، فعدل عنه إلى غيره. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. بالمعاني يعدلون هنا قيل يسوون، والمعنى الآخر قيل يعدلون أي عنه إلى غيره، يعدلون عنه إلى غيره. وهذا أيضا ظاهر في قوله جل وعلا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، احتج بهذه الآية من قال بأن الكفر والشرك لفظان مترادفان، لأن هذه المقولة قالها الكفار وقالها المشركون وقالها الملاحدة والدهريون، فكلهم يزعمون ذلك، كما أن هذه الآية دليل القائلين في التفريق بين الكفر والشرك. فالذين فرقوا قالوا: سمى الله جل وعلا التكذيب باليوم الآخر كفرا ولم يقل شركا، لأنه لم يتخذ مع الله آلهة أخرى، ولم يسوي غير الله بالله، ولم يعبد غير الله جل وعلا، هو مجرد كذب خبر الله سبحانه وتعالى فسمي كفر. ولكن المتأمل هو ما قال هذا القول إلا اتباعا لهواه، أليس كذلك؟ وإلا تأكيدا للشرك الذي في قلبه في هؤلاء الأنداد وهؤلاء الأصنام. وتقدم مرارا أن الإنسان لا بد أن يعبد، لا بد أن يعبد، فهو خلق عبد والعبد لا بد له أن يعبد، فمنهم من عبد الحجر، ومنهم من عبد الشجر، منهم من عبد الهوى والطاغوت إلى غير ذلك، ومنهم من عبد الله الواحد القهار. ماذا زعم هؤلاء؟ قال تعالى: أن لن يبعثوا، لن تفيد التأبيد، في مواطن وهو الأكثر، وربما أفاد في التأبيد المؤقت أي في زمن مؤقت، كقول جل وعلا لموسى عليه الصلاة والسلام لن تراني. فج بهذه الآية الجهمية ومن نحوهم في نفي رؤية العباد ربهم تبارك وتعالى، قالوا ما قال لا تراني، قال لن تراني ولن تفيد التأبيد. فنقول هذا تأبيد مؤقت بالحياة الدنيا، وقد جاءت النصوص الأخرى تبين أن إذا انتقل العباد من هذه الحياة الدنيا إلى الدار الآخرة أن المؤمنين سيرون ربهم تبارك وتعالى، كما أن المنافقين سيرون ربهم جل وعلا في عرصات القيامة خاصة لن يبعثوا. هنا نفي على التأبيد، فهذا زعمهم وهذا خرصهم أنه ليس هناك بعث أصلا ولن يقع هذا البعث. ومما يؤكد أنهم شككوا في توحيد الربوبية أن مصدر زعمهم هذا تشكيك في قدرة الله جل وعلا على الإعادة بعد أن صار العبد رميما وترابا، وهذا شك في ماذا؟ في القدرة، والقدرة من المتعلقات الربوبية. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال قل بلى، الجواب عن السؤال متضمن للنفي يكون ببلى، ألست بربكم؟ قالوا بلى، لخواتيم سورة القيامة، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال ابن عباس سبحانك فبلى، والإسناد إليه صحيح، موقوف عليه ليس بمرفوع. وفي آخر سورة التين أليس الله بأحكم الحاكمين؟ جاءت رواية أبي هريرة وهي ضعيفة، قال رجل بلى، والرواية ضعيفة ولا يشرع قول هذا اللفظ عند هذه الآية. وإذا جبنا بنعم كان ماذا؟ نفي، كان نفيا. فإذا قيل لك أليس الله ربك ماذا تقول؟ بلى الله ربي، لا تقول نعم، لأنك إذا قلت نعم فأنت أكدت النفي، أكدت النفي. فكل سؤال تضمن نفيا فالجواب عنه ببلى. قال وربي، هذا إقسام من الله جل وعلا بنفسه تبارك وتعالى، فأقسم بنفسه تبارك وتعالى، والله جل وعلا يقسم بما يشاء ويقسم بما يشاء من مخلوقاته، فأقسم بالشمس وبالقمر وبالليل والنهار والضحى، وأقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمرك إنهم لفي سكرتهم، والله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته، إلا أنه لا يقسم إلا بالعظائم تبارك وتعالى، والمخلوق لا يقسم إلا بالله تبارك وتعالى أو أسمائه وصفاته جل وعلا. فلا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالكعبة ولا بالملائكة المقربين ولا أي شيء سوى الله رب العالمين تبارك وتعالى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وقال لا تحلفوا بالطواغي ولا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت. قال ثم لتنبؤن بما عملتم، لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. فالآية هنا أثبتت ماذا؟ أثبتت البعث والحساب والجزاء. قولوا بما عملتم في الرجع على المرجئة القائلين بأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، رجل وعلا يثبتون أن الحساب سيقع على الأعمال يوم القيامة، سواء في ذلك أعمال قلوب أو أعمال الجوارح، وتقدم تقرير هذا. قال وذلك على الله يسير، أي ما تقدم من البعث والجزاء والحساب كله على الله يسير، فإن الإعادة أهون من الإيجاد من العدم، والكل على الله جل وعلا يسير. والله تبارك وتعالى يحاسب الخلائق في يوم واحد، في يوم واحد يحاسب الله جل وعلا سائر الخلائق من أولهم إلى آخرهم، إنسهم وجنهم ودوابهم، الكل يحاسب في هذا اليوم. فإن أهل الجنة يقينون في الجنة في ذلك اليوم، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، القيلون قبل الظهر، تخيلوا هذه السرعة العظيمة. ولهذا وصف الله جل وعلا بنفسه وهو أسرع الحاسبين، انظر إلى التكنولوجيا الموجودة الآن، انظر إلى هذه الآلات التي تحسب الملايين بل المليارات في جزء من الثانية، هذا من صنع البشر، هذا من صنع البشر، فكيف بخالق البشر تبارك وتعالى؟ الأمر أعظم من أن يتخيل أصلا. وأعظم من أن يتصور في حقيقته. ويكفينا خبر الله جل وعلا وهو أسرع الحاسبين. وهذا البعث يتم في وقت وجيز، فهذا يدل على سرعة الانتقال من الدنيا إلى الدار الآخرة. حتى من سرعته يظن الناس أن مكثهم في هذه الحياة الدنيا كان يوما أو بعض يوم، كما قال تعالى إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوم. هذا أمثلهم طريقة. في الآية التي قبلها قال إن لبثتم إلا عشرة، هذا كلامهم في نقاشهم. ثم قال أمثلهم طريقة، أحسنهم طريقة وأحسنهم عقلا وفهما، قال إن لبثتم إلا يوم، ما لبثتم عشرا، لبثتم يوما واحدا. قال سبحانه وتعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. قال الله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. هل الأمر الآن تجاوز اليوم يا إخوان؟ ما تجاوز اليوم. فالذين قالوا يوما بأسره، والذين قالوا بعض يوم، والذين قالوا ساعة، هم ما زالوا في إطار هذا اليوم. وقد اختلف أهل التفسير في الضمير العائد، هل عائد على الحياة الدنيا أم على رقدتهم في القبور. وعلى كل فهذا يدل على سرعة الانتقال من الدنيا إلى الدار الآخرة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، مبشرين برحمة الله عز وجل وفرجه ونصره وتمكينه وجنته ورؤيته لمن أطاع أمره واتبع شرعه. هذه البشارة التي يأتي بها الأنبياء والرسل لأقوامهم. ومنذرين أي من سخط الله وغضبه وأليم عقابه وما يتبع ذلك من تسلط الأعداء وحصول الذل والنكال في هذه الحياة الدنيا، إضافة إلى ما يقع من العذاب في القبر ثم العذاب الأكبر يوم القيامة. كل هذا جاءت الرسل تنذر أقوامها منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله جل وعلا إلا كان حقا عليه أن يأمر أمته بخير ما يعلمه له وينهاهم عن شر ما يعلمه له. ومن الشر الذي حذر منه الأنبياء بأسرهم الدجال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وما من نبي إلا أنذر أمته الدجال. وفي حديث حذيفة قال حذيفة رضي الله عنه قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما حتى دخل أهل جنة الجنة وأهل النار النار، فأعلمنا أحفظنا، ما ترك من شيء إلا بلغه البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. والمؤلف رحمه الله تعالى هنا أجمل بقوله وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، لأن هذه هي مهمة الأنبياء والرسل. وهذا التقرير من المؤلف رحمه الله تعالى فيه الرد على من قال بأن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وكان المؤلف رحمه الله تعالى يختار أنه ما من رسول أرسل ولا نبي بعث إلا وأنذر وبشر. وأعظم ما ينذر عنه الأنبياء والرسل ما هو؟ الشرك. وأعظم ما يأمرون به التوحيد. قال والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذه الآية دليل على أن الله جل وعلا أرسل الرسل وأمرهم بالبشارة والنذارة وأن يقيموا الحجة على العباد، وأنه ليس لعبد على الله جل وعلا حجة يوم القيامة إلا من لم تبلغه الرسالة، سواء من أهل الفترة أو من كان في حكمهم كالمجانين ونحوهم. فهؤلاء يبتليهم الله جل وعلا يوم القيامة، فمن أطاع نجا ومن عصى هلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأولهم نوح عليه السلام. وقد اختلف العلماء في أول رسول بعث بعد آدم عليه الصلاة والسلام، فأكثر أهل العلم على أن الرسول الذي جاء بعد آدم مباشرة هو نوح عليه الصلاة والسلام، أخذا بظاهر هذه الآية إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فبين أن الأنبياء كلهم جاءوا بعد نوح عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية أيضا دليل للقائلين بأن الضابط في التفريق بين النبي والرسول لم يرد به نص لا في الكتاب ولا في السنة، مع إثبات الفارق وأن الرسول أفضل من النبي، لكن نوعية التفضيل لم يرد به دليل، لأن هنا قال والنبيين من بعده، ونبينا صلى الله عليه وسلم من بعد نوح، وإبراهيم من بعد نوح، وهو العزم الرسل كلهم من بعد نوح، ما عدا سماهم الله جل وعلا إيش أنبياء، قال والنبيين من بعده. بينما ذهب بعض أهل العلم إلى أن هناك رسلا كانوا قبل نوح عليه الصلاة والسلام، منهم إدريس عليه الصلاة والسلام، وظاهر الآية أن الأنبياء كلهم جاءوا بعد نوح عليه الصلاة والسلام، فإن الذين احتجوا ببعثة إدريس قبل نوح لم يأتوا بدليل صريح صحيح يتعين لأجله تقييد هذه الآية، الآية لا تقيد إلا بدليل صحيح. محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وسيد المرسل، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأحكمها إلا موضع لبنة، فكنت أنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين. وهذا الإخبار إخبار شرعي، أي أن الله جل وعلا ما ابتعث نبيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل معنى هذا نفي أن يكون هناك من يدعي النبوة؟ لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن قدر كوني سيقع، 30 كذابون سيظهرون كلهم يدعي أنه نبي، وقد ظهر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم كمسيلمة الكذاب وسجاح والأسود العنسي إلى غير هؤلاء، ظهروا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما زالوا إلى زماننا هذا يوجد من يدعي النبوة، ولهذا قال لا نبي بعدي، قال وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ومن العجائب لهؤلاء المبطلين خرج رجل تسمى باسم لا، قال أنا اسمي لا، وادعى النبوة، فلما قيل له كيف ادعيت النبوة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر بي. قيل له أين؟ قال قال صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، فأنا لا. وهذا إضافة إلى أنه كافر بالله العظيم، هو أيضا جاهل بلغة العرب، فإن اللفظ لو كان كما يريد لقال لا نبي بعدي، لا نبي بعدي، أي هذا المسمى لا هو نبي بعد. أضف إلى ذلك أن الحديث ينقضه، قال صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، هذا هو لفظ الحديث. وهذا يؤكد لنا يا أخوان دائما المكرر هذه القاعدة أن المبطل لا يعدم استدلالا، ما هناك مبطل يا أخوان يعدم استدلال، يجد له نصا يلويه، أو يعني لو جاء رجل قال ممكن يخرج، وقد حصل رجل يقول أنا لن أصلي، فإن الله توعد المصلين بالويل والثبور في جهنم والعياذ بالله، فلن أصلي، فنقول كيف ذلك؟ يقول الدليل موجود في القرآن، يقول تعالى فويل للمصلين، هكذا وسكت. استدل أم لم يستدل الآن؟ هو استدل بآية في القرآن في سورة الماعون فويل للمصلين، لكن هل كل من استدل قبل استدلاله؟ هذا الكلام هنا. فدائما نقرر يا أخوان أن المبطل لا يعدم استدلالا، لكن الكلام كيف استدل وعلى أي وجه استدل ومن فهم هذا الاستدلال على وفق ما فهم. ولذا دائما نقول نأخذ ديننا من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، فبتر الآيات والأحاديث ومن شأن المبطلين، وأخذ البعض وترك البعض ومن شأن المبطلين، وضرب النصوص بعضها البعض الآخر وأيضا من شأن المبطلين. ولهذا يقول ابن القيم في النونية يقول فإذا تعارض لفظ نص وارد والعقل حتى ليس يجتمعان، فالعقل إما فاسد ويظنه الرائي صحيحا وهو ذو بطلان، أو أن ذاك النص ليس بثابت ما قاله المبعوث بالقرآن. فنصوص الكتاب والسنة يصدق بعضها البعض الآخر. المبطل هو الذي يضرب نصوص الكتاب والسنة بعضها بالبعض الآخر. وهذا من شأن من يا إخوان؟ اليهود. ومن شأن أهل الكتاب. فقد بين رجله على أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وهكذا كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تتبعون سننا من كان قبلكم. حصل في هذه الأمة من يحرف النصوص ويلويها ليستدل بهذه الآيات والأحاديث على الباطل الذي يريد والعياذ بالله. ولهذا من علامات المبطلين أنه يعتقد ثم يستدل، يعتقد ثم يستدل. من علامات المؤمنين المتقين أنهم يستدلون ثم يعتقدون، فهو يبحث عن الدليل أولا، دليل مسألة، فإذا صح الدليل اعتقده مباشرة. المبطل على العكس تماما، يعتقد أن هذا حرام أو يعتقد أن هذا حلال، ثم يذهب يقلب في الكتب يمينا وشمالا، يبحث عن سقط المتاع والأقوال التي يجب أن تطوى فلا تروى، ويبحث عن الشاذ من الأقوال، فإذا وجد قولا فرح وأخذه. وقال قال بهذا الإمام فلان، وهو يعلم أنه مبطل، فإن فلان قد خالفه الأئمة وذكر الأدلة على خطأه، لكنه لا يريد الحق، هو يريد أن يوثق ما اعتقد فقط. ولهذا مصيبة كبرى أن تلتقي برجل قد اعتقد شيئا ثم يبحث عن أدلة لكي يؤكد هذا الاعتقاد. ولهذا الواجب علينا يا إخوان دائما أن لا نعتقد شيئا في دين الله عز وجل إلا بدليل صحيح صريح. نقف على الدليل أولا ثم نعتقد. ديننا مبني على هذا الاستدلال، على فهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وقد تبتلى بهذا النوع ممن يعتقد ثم يستدل، فأعانك الله لابتليت بأمثال هؤلاء. قال: كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال: وكل أمة بعث الله إليهم رسولا، أي ما أخذ الله جل وعلا أمة إلا وأرسل فيها رسول. وهذا من جنس قوله قبل قليل: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني ما هناك أمة خلقها الله جل وعلا إلا وجاءها من قبل الله نذير ينذرها، يأمرها بالتوحيد وينهى عن الشرك، يأمرها بالتوحيد ولوازمه ومتمماته وواجباته ومقتضياته، وينهاهم عن ضد ذلك. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما يقع العذاب على أمة حتى يأتيها الرسول. ولهذا أهل العلم يقولون في أهل الفترة أنهم لا يلزم أن يعذبوا، ولكن هم قطعا من المشركين. واضح هذا القول؟ هم ماتوا على الشرك، هذا لا شك فيه، لكن هل يعذبون أم لا؟ الله أعلم بحاله، حتى يأتيهم النذير يوم القيامة. لأن الله تعالى ماذا قال؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهم ماتوا على الإشراك، هذا لا شك فيه، يعني رجل في أصقاع الأرض قد يكون معاصر لنا الآن، لكنه في مكان يعيش وحده أو معه اثنين أو ثلاثة ولا يعلم عن العالم شيء مطلقا، هذا قد يتطور يوجد، ولم يسمع برسول ولا بنبي ولا بشيء مطلقا، فهو عيش كما تعيش البهائم. هذا يعتبر من أهل الفترة، هذا يرسل إليه رسول يوم القيامة ويبتلى بابتلاء يوم القيامة، فإن أفلح في هذا الابتلاء نجا، وإلا كان من الهالكين. قال تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. يعني جل وعلا يقبل من هؤلاء الحجة، لأنه ما أخلى أمة إلا وفيها نذير، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا أخذ ربكم من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. ما هناك حجة، لأنه قد أتاك من ينبهك من هذه الغفلة ويذكرك بهذه الشهادة التي شهدت بها بين يدي الله تبارك وتعالى. قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا بين رجله على العلة، قالوا شهدنا على أنفسنا، ثم ماذا قال؟ وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فلن يدخل أحد النار إلا وقد شهد على نفسه أنه حقيق بها والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. قال وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده. محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، وتقدم أن له جملة من الأسماء. جاء في صحيح البخاري من حديث جبير بن مطعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول هؤلاء الرسل؟ يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. كل هؤلاء الرسل وهم جمع غفير، وقد جاء في بعض الأحاديث من في حديث أبي ذر أنهم 124,000 رسول، وأن منهم 313 رسولا، يعني كل هؤلاء أنبياء إلا 313 فهم رسل. والحديث ضعيف لا يصح، ولا يصح في الباب شيء، لا يصح في عدد الأنبياء والرسل حديث. كلهم يأمر الناس بعبادة الله وينهونهم عن عبادة الطاغوت. قال والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، في كل أمة رسولا. والأمة إذا أطلقت يراد بها إيش؟ الجماعة من الناس، كما يراد بها أيضا إيش؟ الزمن. ما الدليل على الزمن؟ والذكر بعد أمة، ويطلق يراد بها أيضا الإمام في الخير، فقول جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قائمة لله حنيفة ولم يكن من المشركين، ويطلق يراد به أيضا القليل من الناس، فكما أن الأمة يطلق في الكثير يطلق أيضا ويراد به القليل من الناس أو المجموعة التي يدون حجم القرية والمدينة. دليل ذلك ما هو؟ يسقون، نعم الآية صحيحة، إيش الآية؟ أمة من الناس يسقون، أي مجموعة من الناس يسقون، أي يستقون من هذا البئر. أن اعبدوا الله، تقدم تقرير العبادة، ما هي تعريف العبادة؟ العبادة ما هي؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. العبادة فعل أمر اجتناب النواهي. العبادة نعم غاية تدل مع غاية المحبة. العبادة التوحيد. باقي شيء انتهى انما قالها جيد. قال واجتنبوا الطاغوت. قولوا واجتنبوا اي ابتعدوا عن كل ما يفضي الى الطاغوت، فلم يقل واتركوا الطاغوت او ولا تواقعوا الطاغوت، وانما قال واجتنبوا الطاغوت، وهذا ابلغ في الزجر عنه. فانت مأمور اذن بمجانبة الطاغوت جملة وتفصيلا، فكل طريق يفضي ولو بعد حين الى الطاغوت يجب عليك ايش؟ ان تبتعد عنه تماما وان تجتنبه بنص هذه الآية. قال وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. أمر الله جل وعلا جميع العباد أن يكفروا بالطاغوت، وأثنى الله عز وجل على الكافرين بالطاغوت. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذا ثناء على الكافرين بالطاغوت، أليس كذلك؟ فإذا الذي يكفر بالطاغوت ومن أحسن الناس قولا، وهو المستمسك بملة إبراهيم التي من رغب عنها فقد سفه نفسه. قال الله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. هذا أيضا ثناء على من؟ على الكافرين بالطاغوت. طيب أين أمر الله جل وعلا بالكفر بالطاغوت؟ قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فهذا أمر الله جل وعلا أمر الله بالكفر بالطاغوت وأثنى على الكافرين بالطاغوت، ومع هذا نجد من يسوغ للعباد اتباع الطاغوت والعياذ بالله، وهو ينتسب إلى الإسلام وإلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولهذا قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. يعني ليس كل العباد امتثل الأمر، ليس كل العباد استقام على الطريقة، بل انقسموا إلى فريقين في أمر الله عز وجل. أمرهم بالإيمان بالله والكفر بالطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال، نسأل الله العافية والسلامة. قال: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. إلى هنا انتهى كلام ابن القيم. فقوله والطواغيت كثيرون هذا ليس من كلام ابن القيم، أنقل لكم كلام ابن القيم لعظيم فائدته. قال ابن القيم في إعلام الموقعين في الجزء الأول صفحة 50 على اختلاف الطبعات طبعا، قال: ومنها أن قوله فإن تنازعتم في شيء نكر في سياق الشر، فإن تنازعتم في شيء، شيء نكر في سياق الشر، فإن جيد، يقول نكر في سياق الشر تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقه وجله جليله وخفيه، ولو لم يكن في كتاب الله ورسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه. يعني يقول الله جل وعلا أمر بالرد عند التنازع إليه وإلى رسوله، وهل يتصور أن يأمر الله جل وعلا بالرد إلى شيء ليس فيه الحكم ولا يوجد فيه المخرج من النزاع؟ لا يمكن أبدا. قال: إذ من الممتنع أن يأمر الله تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع. واضح هذا الكلام؟ جيد. قال: ومنها أن الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه وتعالى هو الرد إلى كتابه. نقل الإجماع أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، لا كما تقول متصوفة حدثني قلبي عن ربي. فالرد إلى الله الرد إلى كتاب الله، فيه حكم الله وفيه خبر الله جل وعلا وفيه فصل النزاعات بين العباد، هذا الذي أنزل الله جل وعلا لعباده. قال: والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. واضح هذا الكلام؟ بعد أن مات ما هناك رد إليه صلى الله عليه وسلم، وإنما الرد يكون إلى سنته لأنه مات صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال كتبويه، قال: انتفاء الإيمان بانتفاء الرد. لاحظ هكذا بوب في إعلام الموقعين، قال: انتفاء الإيمان بانتفاء الرد، يتكلم عن إيمان أنه ينتفي، يذهب الإيمان بانتفاء الرد، يعني حيث لا يرد فليس بمؤمن، لأنه لا بد أن يرد عند النزاع أليس كذلك؟ فإذا لم يرد إلى الله رد إلى من؟ إلى غير الله ولا بد. واضح؟ قال: ومنها أنه جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه، يعني ليس كمالا، واجب ولازم من لوازم الإيمان، واللازم إما أن يوجد أو أن عدم، فإن وجد الشيء وجد لازمه، وإذا عدم اللازم انعدم الشيء. قال: فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان ضرورة، فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه، ولا سيما التلازم بين هذين الأمرين فإنه من الطرفين وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخر. ما معنى من الطرفين؟ يعني متقابلين، إما هذا أو هذا، ما هناك مجال، إيمان أو كفر، رد إلى الله أو رد إلى غير الله، ما هناك مجال. قال: وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخر. ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه. والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هذا الكلام الذي نقله المؤلف في هذه الرسالة. قال: فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله.

نواصل إن شاء الله بعد المغرب، نكمل اليوم إن شاء الله عز وجل هذه الترجمة. كم باقي الأذان؟ 10 طيب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، بمعنى أن العباد حدود شرعها الله عز وجل فأوجب عليهم ألا يتجاوزوها وألا ينتهكوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، فنهى الله جل وعلا عن الاعتداء والتعدي لحدوده سبحانه وتعالى. وفي الآية الأخرى قال: فلا تقربوها، مجرد القرب منها ممنوع، ابتعد عن حدود الله عز وجل، أي ابتعد عن الخروج عنها أو المخالفة لها. قال: من معبود، ما هي حدود العبد في المعبود؟ ما هي حدود العبد في المعبود يا إخوان؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ أي لا معبود بحق إلا الله، أن لا تعبد أحدا سوى الله رب العالمين، هذه حدودك في العبادة. طيب قال: أو متبوع، ما هي حدودك في الاتباع؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، هذه حدود الاتباع. قال: أو مطاع، قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، الآية. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن كل من تجاوز هذه الحدود الثلاثة فقد وقع في الطغيان. ومنه قول جل وعلا: وأنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. ما معنى طغى الماء؟ أي تجاوز حده، وهو فوران التنور الذي جعله جل وعلا علامة لحصول إغراق أهل الأرض. فمعنى الطغيان إذن هنا هو تجاوز الحد المشروع. قال: والطواغيت كثيرون، الطواغيت كثيرون، لأن كلام القيم قبل قليل يقرر كثرتهم، لأن كلام القيم منصب على النوع والأجناس لا على أعيانها وأفرادها، بمعنى أن كل من عبد غير الله عز وجل فقد اتخذه طاغوت، واضح؟ وكل من أطاع غير الله جل وعلا ورد إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم غير شرع الله جل وعلا فهو داخل في زمرة أولئك. وكذلك كل من جعل قائدا له وإماما في كل صغير وكبير غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد دخل في زمرة أولئك. طبعا المقصود به الذين خالفوا شرع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود من قال أنا مالكي، ليس هذا هو المراد، فإن من قال أنا مالكي له وجه في ذلك، لأنه جل وعلا ماذا قال؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنا جاهل لا أعلم، وأعتقد أن في أعتقد أنا في اعتقادي أنا مثلا أقول مالك هو أعلم الأئمة وهو سكن المدينة ورأى كثير من الأئمة، فأنا في نظري أن مالك أعلم الأئمة فسوف أتبعه. هل نقول هذا اتخذ مالك طاغوتا؟ معاذ الله، لأن مالك إنما يفتي عن ماذا؟ عن قول الله ورسوله ويرد إلى الله ورسوله. فالعلماء العاملين بعلمهم الصادقين المتقين الورعين إنما يردون إلى من؟ إلى الله والرسول. وأنا نبهت على هذا لأن هناك بعض المتعصبين للأسف الشديد يتعصبون لهذه المسألة، فإذا وجدوا رجل يقول أنا حنفي قالوا أنت عابد الطاغوت والعياذ بالله، وقالوا أنت متبع للطاغوت، لا تقول أنا حنفي، قل أنا محمد انتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من جهله، وهل أبو حنيفة يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عمد ويريد مخالفة الشرع؟ معاذ الله. وآخر يقول هو مالك، والآخر يقول هو حنبلي، يريد بذلك أنه أخذ عن هؤلاء الديانة التي أخذوها عن الكتاب والسنة، بعكس ذلك الرجل الذي يقول أنا كذا وسيده الذي اتبعه يأخذ عن الشياطين من الإنس والجن، ويأخذ عن المنامات، ويأخذ عن الأحاد والقصص والأخبار الموضوعة، فهذا نعم اتخذه طاغوتا، لأن هذا الذي يصدر عن قوله لا يصدر عن قول الله ورسوله على فهم الصحابة الكرام وسلف الأمة الأطهار. قال: ورؤوسهم خمسة، أي قادتهم في الطغيان خمسة. قال: إبليس لعنه الله، المقصود بإبليس هنا الذي فسق عن أمر ربه، وإلى لفظ إبليس والشيطان يطلق على إبليس وذريته، ولهذا قال تعالى أفتخذون وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ولكن المراد هنا أصلا كرأ من الذي عصى الله جل وعلا وحسد آدم على ما أتاه الله جل وعلا من فضله، حيث خلقه بيديه سبحانه وعلمه علما لا يعلمه الملائكة المقربون. قوله لعنه الله هذا من باب الإخبار، وقد منع بعض أهل العلم إنشاء ذلك من باب الدعاء. منع بعض أهل العلم أن تقول إبليس لعنه الله بمعنى الدعاء عليه، لأن الدعاء عليه تحصيل حاصل، فقد لعنه الله عز وجل وليس فوق لعنة الله لعنة، وقد أمرنا أن نستعيذ بالله منه وهذا أعظم، ولهذا جاءت الآيات آمرة بالاستعاذة ولم تأمر باللعن. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فأمر بالاستعاذة. وفي السنن سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال تعس الشيطان، فإن العبد إذا قال تعس الشيطان تعاظم الشيطان في نفسه، لأن بغية الشيطان ما هي؟ إيذاء الإنسان بشتى الوسائل والصور. فإذا قال تعس الشيطان إذن قد بلغ هذا الشيطان في نفس هذا المخلوق مبلغا لدرجة أنه بدأ يسب الشيطان ويذمه. طيب ماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذن؟ قال وليقل بسم الله، وليقل بسم الله. فإذا عثرت دابة العبد فلا يقول تعس الشيطان أو لعن الله الشيطان، ولكن ليقل بسم الله، فإنه يتصاغر عندها ويتضاءل، لأنك استعنت بمن؟ بالله جل وعلا، وتبركت باسمه سبحانه وتعالى. كم باقي الأذان؟ 5 دقائق. طيب نقف عند هذا ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله جل. يقول ما صحة هذه الألفاظ عليك النبي؟ هذا الواقع يشهد بأنها تطلق ويراد بها القسم وتحليف الآخرين، فهو يحلفه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز. يقول ماذا أفعل إذا قيل لي مثل هذا القول؟ لا تلتفت إليه، لا تلتفت إليه. ما صحة الأسماء عبد السقي؟ لا، لا يجوز هذا الاسم، فلا يجوز أن نسمي الله جل وعلا باسم لم يأذن به تبارك وتعالى، يعني لا يجوز وصف الله جل وعلا بالسخي. الله جل وعلا وصف نفسه بالكرم وأنه هو الكريم سبحانه، وإن كان السخي من معاني الكرم، لكن أسماء الله وصفاته توقيفية، فلا يجوز أن نسمي الله جل وعلا باسم لم يأذن به تبارك وتعالى. حسب الرسول، ما أدري ما معنى حسب الرسول حقيقة، ما أعرف لها معنى حسب الرسول، حسب الرسول ما أعرف معنى، فيسأل صاحب الاسم فإن أورد معنى حقا قبل وإلا رد. هذا يسأل عن ما وقع من معاوية رضي الله عنه، وهدي السلف الصالح رحمه الله تعالى فيما شجر بين الصحابة الإمساك عن ذلك، ولهذا من الأشرطة الذميمة التي انتشرت أشرط طارق سويدان، وقد قال عنها الشيخ ابن عثيمين فيها شر كثير ووبال عظيم، فقد نشرت الفتنة بين الناس، وإن كان صاحبها قد يقول أريد أن أذكر فقط القصص، ولكن قد خالف الأئمة والسلف الصالحين، فما كان أحد من الأئمة يأتي ويجلس في المسجد ويقص على الناس ما جرى بين الصحابة، وقال معاوية كذا وفعل فلان كذا وقال علي كذا واتهم عثمان في كذا، هذا كله مما يوغر الصدور على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا بد لكل من سمع هذه الأشرطة أنه تأثر بشيء ما، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا من العقائد المتحتمة عند أهل السنة والجماعة السكوت عما شجر بين الصحابة، فهم القوم سبقوا فبلغوا وشهد لهم الله جل وعلا بالجنة. قال الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى في هذه الآية دليل على أن الصحابة كلهم في الجنة، لأنه ذكر من قبل مسلمة ما قبل الفتح ومسلمة ما بعد الفتح، وهل هناك صحابة غير هؤلاء؟ الصحابة إما كانوا مسلمين قبل الفتح أو مسلمين بعد الفتح. قال وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة فالواجب علينا يا إخوان أن نمسك عما شجر بين الصحابة. وهذا الباب مزلق خطير يشيعه الروافض بين الناس اليوم، وللأسف تجارى في ركابهم بعض من لم يعرف بالعلم للأسف الشديد. وهذه حالة الناس يتبعون كل متكلم، نسأل الله العافية والسلامة، رجل لا يعرف لا بعلم ومع هذا يخرج أشرطة فيتسارع الناس بشرائها وسماحها للأسف الشديد، وهذا من علامات الساعة. نعم. يقول يوجد في بعض الأحاديث بأبي أنت وأمي، ما يعني هذا؟ أي أنه يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، أي لو خير بين أبيه وأمه ورسول الله صلى الله عليه وسلم اختار الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو خير أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يذهب الأب والأم يختار بقاء النبي صلى الله عليه وسلم. ومعناه اليوم تقديمه على كل من سواه. في زمان الصحابة كان يفدي حقيقة، الصحابة كانوا يفدونه حقيقة، إذا قال النبي بأبي أنت وأمي يعني يقول ليذهب الأب والأم وتبقى أنت يا رسول الله. لكن اليوم تقال من باب الإسلام والإذعان لسنته عليه الصلاة والسلام، فلا يقدم عليها أحدا لا كبيرا ولا صغيرا. ما حكم القنوت سرا في صلاة الفجر؟ لا يجوز، وقد ذكر الإمام مالك أن هذا من البدع المحدثة، فلا يجوز القنوت سرا في صلاة الصبح ولا في غيرها. يقول بمنهج الدراسة للصف الثالث عالم مقرر قصيدة فيها حلف بغير الله، فهل يجوز حفظها؟ لا يجوز حفظها، ويجب الإنكار لهذا المنكر العظيم وأعظمه الخروج من ذلك المكان. هل جميع الأنبياء والرسل كانوا أفراد عاديين ثم أرسل عليهم، أم كان يوجد فيهم قائد أو حاكم قبل الرسالة؟ ما أعلم أن هناك نبيا أو رسولا كان قائدا أو حاكما قبل الرسالة، وإنما ينبأ أو يرسل إليه ثم بعد ذلك قد يكون ملكا كما حصل مع سليمان عليه الصلاة والسلام. يقول حكم بغير ما أنزل الله الكفر أم لا؟ سيأتي الآن الحديث إن شاء الله عز وجل. هل كل طاغوت كافر؟ لا، ليس مقصود كل طاغوت كافر يا إخوان، لأن لفظ الطاغوت قد يطلق على من عبد من دون الله عز وجل لكن يكون غير راضي بهذا، واضح يا إخوان؟ فمثلا عيسى عليه الصلاة والسلام عبد من دون الله جل وعلا، فهو يسمى طاغوت بالنسبة لهؤلاء، واضح؟ لكن هل عيسى عليه الصلاة والسلام طاغوت؟ ما عاد الله والعياذ بالله. هناك فئام عبدوا الملائكة، هناك من عبد مريم، وهناك في هذه الأمة من عبد محمد صلى الله عليه وسلم، كالطائفة البرهانية تصرح بهذا في كتبها. هل يسمى هذا بمعنى الطاغوت بالمعنى الذي ذكرناه؟ لا، لكن هو بالنسبة لهؤلاء طاغوت، لأنهم طغوا به على عبادة الله جل وعلا. ولهذا ماذا يقول الله جل وعلا لعيسى عليه الصلاة والسلام؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال هل هناك طاغوت مسلم؟ على التفصيل الذي تقدم. هل أعمال الصالحة مكافئة للجنة أم هي موجبة؟ لا، سبب لدخول الجنة، هي ليست في مقابلتها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته. وقال الله جل وعلا في كتاب العزيز فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال للذين أحسن حسنى وزيادة، وأيضا ذكر هذا في سورة الحق. أيضا الشاهد أن الأعمال سبب لدخول الجنة وليست هي في مقابلة الأعمال، يعني ليست الجنة في مقابلة الأعمال، إنما الجنة فضل من الله عز وجل، لكن جعل الله جل وعلا لهذا الفضل وتحصيله سببا. ما هو سبب تحصيل هذا الفضل؟ العمل الصالح. مقولة الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، من قائلها؟ ما يظهر لي أن قالها ابن القيم، لكن يظهر لي أن قالها المؤلف رحمه الله تعالى. طيب نجيب على هذا بعد الصلاة إن شاء الله عز وجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. إبليس لعنه الله، قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فبين الله جل وعلا أنه عهد لعباده وأمرهم أن لا يعبدوا الشيطان، المعنى أن هناك فئاما من العباد سيعبدون الشيطان. تقدم أن العبادة من معانيها امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فمن اتخذ الشيطان مشرعا له يأمره وينهاه وهو مطيع في ذلك فقد عبده من دون الله تبارك وتعالى. ولهذا قال تعالى: وإذ قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. قال: ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا مما أخذه الشيطان على نفسه، أن يأخذ أكثر العباد عن عبادة الله جل وعلا. ولكن استثنى الله جل وعلا فريقا فقال: إلا عبادك منهم المخلصين. هؤلاء لا سبيل للشياطين عليهم، وإنما يقع في عبادة الشيطان من لم يشم رائحة التوحيد ولم يعرف حقيقة الإخلاص لله رب العالمين. وأكثر العباد سيتبعون الشيطان والعياذ بالله. وللشيطان أعوان وأتباع، كما في صحيح مسلم وغيره أن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه ليفتنوا العباد، فأقربهم منه منزلة أشدهم فتنة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن عبد وهو راض. ومن عبد وهو راض، قيد ذلك بقوله وهو راض ليخرج بذلك من عبد دون أن يرضى، كالملائكة والأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين الحقيقيين لا المزيفين. فهؤلاء كلهم لم يرضوا أن يعبدوا من دون الله جل وعلا، ولكن هناك من الناس من عبدهم، ولهذا هذا قيد معتبر. ومن عبد وهو راض فهو طاغوت، هو في نفسه طاغوت. تقدم أن من عبد وهو غير راضي يسمى طاغوت بالنسبة لمن؟ للعابدين الذين عبدوهم، أما هم في أنفسهم هم من المؤمنين المحققين، وهم بريئون وخارجون من قوله جل وعلا: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. المقصود من كانوا يعبدون من دون الله، الذين رضوا أن يعبدوا من دون الله جل وعلا، هؤلاء يحشرون معهم إلى جهنم وبئس المهاد، وهم القادة الذين يقولون الناس في الضلالة، فقد عبدهم الناس وركنوا إلى هذه العبادة وقبلوها، ويوم القيامة يكفر بعضهم ببعض، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما في قوله جل وعلا: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. فقال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت فيهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. إيه الخلود، أن هذا الآية في الشرك الأكبر، هذا الآية في الشرك الأكبر. قال: ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. فرق بين هذا والذي قبله، أن الذي قبله عبد دون أن يدعو إلى ذلك، ما أمر الناس بعبادته، كبعض من ينتسب إلى الولاية والصلاح اليوم يرى الناس يأتون إليه ويعتقدون فيه أنه يفرج الكربات ويغيث اللهفات ويقضي الحاجات، وأنه باستطاعته أن يدخل فلان الجنة وفلان النار، وباستطاعته أن يرزق الولد، وأنه يعلم الغيب وهو ساكت لا ينكر ذلك. فهذا عبد وهو راض، والرضا لا يلزم منه أن يتلفظ بلسانه يقول أنا راض بعبادتكم لي، لا يلزم من هذا، مجرد السكوت عن هذا رضا. ولهذا يعني لابد أن نحذر أنفسنا أيضا من أن هناك من يغلو في بعض العلماء أيضا، فبعض الناس تجده وبعض الصالحين أيضا وبعض طلبة العلم تجد إذا سلم على رجل انحنى برأسه وبظهره، وهذا نوع من الغلو يجب مدافعته، ويجب أن لا يركن إلى هذا لا طالب علم ولا عالم، فيحذر هذا الفاعل إما بقوله أو بفعله. فالواجب على المؤمن أن يدفع أنواع الشرك بأسرها، لا يقبل منها لا قليل ولا كثير، وأن يدفع كل نوع من أنواع الغلو. فهؤلاء غلوا في هذا الرجل حتى صيروه إلها يعبد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو، قال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ومع هذا تجد فئام من الناس يرتكبون نفس النهي، بل حتى قال بعض الدعاة من المعاصرين قال وأعظم طائفة ركبت هذا النهي هم الصوفية، وأنا أقول أعظم طائفة ركبت هذا النهي هم الصوفية والروافض، فهم أعظم الطوائف الآن موجودة التي وقعت في هذا الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه كفرعون والنمرود، قال فرعون ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى، وهكذا ممن يصرح للناس بأن بيده مقاليد الأمور وأنه قطب وغوث وأنه يصرف الكون مع الله جل وعلا، فهذا ممن دعا الناس إلى عبادة نفسه، يقول للناس بيدي مقاليد الأمور، الجنة والنار مفاتيحها عندي، وعلم الغيب عندي، تريد الرزق ائتني، تريدون المطر ائتوا إلي، ما تركوا لله شيئا حتى نسبوه إلى أنفسهم، وبعد هذا كله يقول أنهم من الأولياء والصالحين، وهم أولياء لكن أولياء الشيطان. قالوا من ادعى شيئا من علم الغيب أي ولو كان يسيرا، فمجرد ادعاء علم الغيب كفر بالله جل وعلا، فكيف من يدعي علم الغيب ظاهرا وباطنا، فكيف من يدعي أنه يعلم الغيب الذي لا تعلمه الملائكة المقربون، لا شك أن هذا طاغوت. وتعجب الأمة عندما يموت أمثال هؤلاء ويحزن الناس عليهم، ونحن نحمد الله أن خفف الله الأرض من أمثال هؤلاء. الله جل وعلا بين في كتابه العزيز أن آدم الذي أسجد له ملائكته وخلقه بيديه لا يعلم الغيب، هو آدم أبو البشر لا يعلم الغيب. قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، ما معنى علم؟ هل كان يعلمها أم كانت غائبة عنه لا يعلمها؟ ماذا قالت الملائكة؟ سبحانك لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، فبرأت الملائكة من ماذا؟ من علم الغيب. وأثبت الله جل وعلا أن آدم كان لا يعلم هذه الأسماء حتى علمها إياه الله تبارك وتعالى. قال قتادة في كلامه على هذه الآية وعلم آدم الأسماء كلها قال لو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء. وبعضهم يلبس على الناس بالغيب النسبي ليتوصل بذلك إلى الغيب المطلق، والغيب النسبي معناه أن يكون الأمر غيبا بالنسبة لشخص وشهادة بالنسبة لشخص آخر، فيأتيك يلبس عليك يقول لك الآن الذي في جيبك أليس بالنسبة لي غيب؟ فيقول فتقول إيش؟ نعم، وبالنسبة لك شهادة، يريد أن يلبس بهذا. لكن نقول فلو علمت ما في جيبي فأنت من إخوان الكهان، لأنك توصلت إلى هذا الغيب النسبي عن طريق الجن والشياطين، فحتى لو استدل بالغيب النسبي نقول هذا الغيب النسبي إنما علمت عن طريق من؟ الجن والشياطين. وهؤلاء هم الكهان الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إتيانهم والوقوف عليهم، وهدد برد صلاة 40 ليلة لمن أتاهم فسألهم فصدقهم بما يقولون، كما في صحيح مسلم الحديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله فصدقه بما يقول لم تقبل له 43 ليلة، في رواية يوما. وفي السنن من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فهذا الذي يدعي علم الغيب النسبي نقول أنت من إخوان الكهان. ولهذا قال لي بعض المتصوفة في نقاش بيني وبينه قال عندنا مقولة مشهورة تقول إذا كنت مع العلماء فاحفظ لسانك، وإذا كنت مع الأولياء فاحفظ قلبك. قلت لماذا؟ قال لأنهم يعلمون ما في القلوب، نسأل الله العافية والسلام. يعني إياك أن تخطر بقلبك خطرة أو إياك أن تفكر أن تتنقص هذا الولي أو أن تشك فيه أصلا، فإنه مطلع على قلبك. نسأل الله العافية والسلام. وهذه الخصلة هي من خصال الكهان وإخوانهم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل ابن صياد، والخبر في الصحيحين، قال لقد خبأت لك خبأ، فقال يأتيني صادق وكاذب. من هو الصادق والكاذب؟ الجن والشياطين، تارة يصدقون وتارة يكذبون. قال يأتيني صادق وكاذب، وكأنه الدخ أو الدخ. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان خبأ آية الدخان، يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. فقال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب، ولعل شيطان في هذه المرة انتصف بين الصدق والكذب. فقال كأنه الدخ، ما استطاع أن يكمل الكلمة، لأن الله جل وعلا قد حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم وعصمه. فقال كأنه الدخ. فقال عليه الصلاة والسلام اخسأ فلن تعدو قدرك. فكل من ادعى علم الغيب فهو بين مدع لعلم الغيب المطلق وبين مدع لعلم الغيب النسبي، وكلاهما ضلال وكفر وزندقة، وأخبثه ادعاء علم الغيب المطلق. قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. فنفى الله جل وعلا في هذه الآية علم الغيب عن كل مخلوقاته العلوية والسفلية. وقال تعالى لو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فقال قل لا أعلم الغيب، هكذا يأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول؟ قل لا أعلم الغيب. وهؤلاء يقولون نحن نعلم الغيب، فهم يقولهم أفضل من الملائكة والرسل ومن الأنبياء ومن غيرهم. ولهذا يصفون أولياءهم بقولهم أنهم خاضوا البحر الخضم الذي وقف الأنبياء بساحله، وقف الأنبياء بساحله ما استطاعوا أن يقوضوه. ونحن نقول صحيح، الأنبياء وقفوا بساحله لأنه بحر الضلالة والإشراك والكفر والزندقة، وأن لنبي أن يكون كذلك معاذ الله. فهم خاضوه، نعم خاضوه، خاضوه مع الشياطين وأوليائهم. وبعضهم يحتج بقول عمر رضي الله عنه يا سارية الجبل، فنقول قد رد الأئمة على هذه المقولة وبينوا معناها. قال ابن أبي ذئب إذا رأيت الرجل يمشي على الماء فلا تصدقه حتى تنظر في عمله، فإن كان على السنة فهو ذاك. فالكرامات لا ننكرها، نعم هناك ملهمون محدثون، الكرامات لا ننكرها أبدا، وهناك من ينجيه الله عز وجل في الشدائد والصعاب لا ننكر هذا أبدا، وهناك من يرزقه الله جل وعلا بغير حساب لا ننكر هذا أبدا. الكرامات ثابتة عند أهل السنة والجماعة، لكن كما أن الكرامات من الرحمن ثابتة كذلك كرامات الشيطان موجودة، فالشيطان يكرم أولياءه الذين يضلون الناس بعلم، وإلا على أي أساس يضلون الناس؟ لابد أن يكون معاوضة ومقابلة، فهذا يكفر بالله وهذا يخدمه، فالشيطان يخدم أولياءه. والضابط في هذا كله ما عليه الرجل، فإن كان من أهل السنة والجماعة ممن حقق الإيمان واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا فهذا ما يجري له من الكرامات نثبتها. هكذا جرى للصحابة كثير من الكرامات، وجرى للتابعين كثير من الكرامات، ومن جملتها يا سارية الجبل، هذا من جملة الكرامات. فقد ألقى الله جل وعلا في روعه عمر رضي الله عنه أن جيشه الذي أرسله في أزمة وورطة، فنادى يا سارية الجبل أي إلزم الجبل، فإنك إن انحزت إلى الجبل فهو أمتن وأمنع وتكون إلى النصر أقرب، فانحاز إلى الجبل فانتصر. وبلغ الله جل وعلا صوت عمر رضي الله عنه إلى سارية، وكان قائدا للجيش، فهذا حق على حقيقة ما ننكر أبدا، كما نثبت أن الصحابة رضي الله عنهم خاضوا البحر ولم تبتل حوافر خيلهم، هذا لا ننكره كما حصل مع أبي العلاء الحضرمي وغيرهم، هذا حق على حقيقته. قال أبو هريرة فوالله لم تبتل حوافر الخيل، هذا حق على حقيقته ما في إشكال، لكن الشأن كل الشأن لمن جرى هذا الأمر. فإن جرى لرجل محقق للإيمان والتوحيد قائم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فتلك كرامة من الله جل وعلا، كما ذكر جل وعلا عن زكريا لما دخل على مريم قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه كرامة من الله جل وعلا لمن؟ لمريم. كما أن الكرامة الأخرى قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. معروفا المرأة في حالة الولادة من أشد النساء ضعفا، أليس كذلك؟ ولو كان رجلا شديدا متينا ما استطاع أن يهز جذع النخلة، ولم يقل هزي عنقودا من النخلة أو فرعا من النخلة، لكن أمر بهز إيش؟ جذع النخلة. وهل أحد يستطيع الآن أن يهز جذع النخلة؟ ومع هذا هزت هي جذع النخلة فتساقط عليها الرطب الجني فأكلت وقرت عينها بحمد الله جل وعلا. هذه كرامة من الله جل وعلا. فالكرامات ثابتة عند أهل السنة والجماعة. ولهذا لما قال ابن أبي ذئب هذه المقولة فبلغت هذه المقولة الشافعي، فقال الشافعي قصر ابن أبي ذئب، يعني يقول قصر في الوصف، بل أنا أقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء بل ويطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تنظروا في عمله أهو على السنة أم لا. هذا الضابط. فيأتي رجل يلبس نقول تعال، هذا الذي تقول أنه صاحب ولاية، أرني مظهره. نبدأ بالمظهر، المقبر هم يقولون العلم عند الله، القلوب ما نعلمها، صحيح القلوب ما نعلمها، لنا الظاهر، انظر لهذا الظاهر ماذا طبق من السنة في ظاهره، ننظر. هذا واقع نعيشه، حليق للحية، وحلق اللحية من كبائر الذنوب وهي فريضة بإجماع المسلمين، نقل إجماع الإمام ابن حزم في مراتب الإجماع كتابه المعروف مراتب الإجماع، قال أجمع المسلمون على أن إعفاء اللحية فرض وأن حلقها يعذر، يعني هؤلاء أولى بالتعزير من الكرامات. طيب الإسبال، كل من يزعمون له الولاية مسبل لثيابه الآن، وتعلمون كثرة الأحاديث الواردة في الإسبال وأنه من كبائر الذنوب، ومع هذا يتعاطاه ويقول أنه هو لصالح. انظر إلى استماع الأغاني والطبول والدفوف، هم من أكثر من يخوض في هذا الباب والعياذ بالله. ها؟ نتكلم على باب الكبائر الآن. أيضا مصافحة الناس، نذكرها، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أصافح النساء، أليس كذلك؟ وقالت عائشة ما مست يده يد امرأة لا تحله قط عليه الصلاة والسلام. وجاء في البيعة التي كانت تؤخذ بالمصافحة واشترط فيها بعض العلماء أن تكون البيعة بالمصافحة، لم يأخذ البيعة من النساء مصافحة، أخذها كلامه، قال إني لا أصافح النساء وإنما قولي لإحداكن كقولي لكن كلكم. ويأتي هذا ويصافح النساء ويقول لا حرج في ذلك ويجوز هذا لنفسه ولأتباعه. ناهيك عن ترك للصلوات، فهناك صلوات معلومة لا يصلون لا سيما صلاة العصر، فإذا سئل قال ما شيخ صليت بالحرم، والشيطان قد أخذ عليه موثقا أن لا يصلي صلاة العصر وإلا لا يخدمه ولا يجري على يديه هذه الكرامات الشيطانية. فعموما سواء حتى وإن كان وليا صالحا بحق وحقيقة، فإن الله جل وعلا جعله في دائرة البشر. هل يخرج الولي الصالح الحقيقي عن دائرة البشر؟ هل يعلم الغيب؟ ومع هذا هم يجعلون هؤلاء العلماء الغيب والعياذ بالله. قماط الأولياء ليهم نشاور، هكذا يقول، هكذا يقول، هذه عقيدته التي سطرها البراعي. الرجل نعم مات لكن سطر عقيدة، وهل الأقوال تموت يا أخوان؟ يقول ابن تيمية الأقوال لا تموت بموت قائليها. هذه العقيدة التي سطرها، يقول قماط الأولياء ليهم نشاور، منهم خفي الحال منهم مجاهد منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. ماذا تركوا لله جل وعلا؟ لا شيء، كل شيء جعلوه لأنفسهم والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. والله تعالى يقول وما له منهم من ظهير، نفى أن يكون له معين أو نصير تبارك وتعالى. وهم يقسمون الكون إلى أقطاب وأغوات، هذا له المطر والرزق، وهذا عنده الولد ومفاتيح الجنة، وهذا عنده كذا وكذا، كل ما شيد إلى أحد هؤلاء تقضى الحاجة والعياذ بالله. طبعا يلبسون يقولون الراجل مات لا تتكلموا فيه، نقول الخبر في الصحيحين متفق عليه، مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مرت أخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، فقيل وما وجبت يا رسول الله؟ قال الأولى أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها أي الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها أي النار، أنتم شهداء الله في أرضه. هذا الميت ألم يثنى عليه شرا؟ ألم يتكلموا فيه؟ نعم، إن الإسلام أباح لك أن تتكلم في أهل الضلالة ورؤوسهم أحياء وأمواتا، انظر إلى كتب الحديث وإلى كتب التراجم، ماذا قالوا عن أئمة الضلالة؟ سكتوا عنهم. ماذا قالوا عن الحلاج؟ ماذا قالوا عن ابن سبعين؟ ماذا قالوا عن ابن عربي الملحد؟ ماذا قال؟ سكتوا عنهم. قالوا اذكروا محاسن موتاكم وسكتوا. أم بينوا حقائق القوم؟ نعم، ليس بيننا وبين العباد مشاكل، مشاكلنا مع الناس فقط في قال الله قال رسوله، في معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيها نقرب وفيها نباعد، وفيها نوالي وفيها نعادي. من وافقها فهو أخ لنا ولو كان بالهند والسند، ومن خالفها فهو عدو لنا ولو كان أقرب قريب. هذه عقيدة الولاء والبراء. قال ومن حكم بغير ما أنزل الله، أي هو من جملة أيضا الطواغيت. وليس هناك تفريق بين المسألة والمسألتين، فكل من نحى شرع الله عز وجل ووضع التشريعات الجاهلية مكانه فهو من الطواغيت، داخل في جملة هؤلاء الخمسة. بخلاف رجل شرعه الكتاب والسنة، والدستور الذي يطبقه في العباد الكتاب والسنة، فإذا نظرت في الدستور المكتوب الزاني يرجم إن كان محصنا، والسارق إذا بلغ النصاب وتوفرت الشروط وانتفت الموانع تقطع يده، وهكذا القاتل يقتل، إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية والحدود. ثم جاء وحابة في مسألة قريبا له، فهذا كفره دون الكفر الأكبر. أما رجل جاء فنظر في الشرع المنزل المطهر فقال نحن علينا ضغوط الآن ومشكلة، لو قلنا الزاني المحصن يرجم، أو قال ما يليق بالقرن العشرين أن نرجم الزاني، أو أخذ هذا الشرع المطهر وضرب به عرض الحائط وأتى بقانون من عندي قال إذا زنى المحصن فيسجن 6 أشهر مع الجلد 200 جلدة ويخرج. هذا مبدل لشرع الله جل وعلا ولو في مسألة واحدة. ففرق بين مسألتين، المسألة الأولى لم يبدل الشرع، أي لم يجعله حكما سائدا بين العباد، أما المسألة الثانية جعلها حكما بين العباد، إليها يتحاكمون وفيها تفضل النزاعات بين العباد. فأقرأ لكم بعض كلام الأئمة في هذا المقام، وإن كان قد بسط هذا المقام في محاضرات وخطب والخلاف عليه كثير ومعروف، لكن أنقل بعض كلام الأئمة في هذا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصارم المسلول، وقال الإمام إسحاق ابن راهويه، هذا إسحاق شيخ من؟ شيخ الإمام أحمد، الذي يقول فيه الإمام أحمد ما عبر القنطرة من العراق كإسحاق، ما عبر القنطرة من العراق كإسحاق رحمه الله تعالى. يقول وقال الإمام إسحاق ابن راهويه، وإن شئت قل ابن راهوية وكله صحيح، أحد الأئمة الأعلام، قال أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل أو قتل نبيا من أنبياء الله عز وجل أنه كافر بذلك، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله، أو دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل وإن كان مقر به، لكن يقول ما أستطيع أن أطبقه الآن، أنا سوف أطبق للناس هذه الشريعة الجاهلية. وقال ابن تيمية في النبوات والتبديل نوعان، أحدهما أن يناقضوا خبره، والثاني أن يناقضوا أمره، فإن الله بعثه بالهدى ودين الحق، يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وهو صادق فيما أخبر به عن الله آمرا بما أمر الله به، كما قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأهل التبديل الذين يضيفون إلى دينه وشرعه ما ليس منه، وهم أهل الشرع المبدل، تارة يناقضونه في خبره فينفون ما أثبته أو يثبتون ما نفاه، طيب، وتارة يخالفونه في أمره. فهؤلاء المبدلون يناقضون الأمر والقضاء، الله يأمر بأمر فيخالفونه، ويقضي بمسألة بحكم فيخالفونه، والله تعالى يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ لسان حولاه يقول لا، ليس الله بأحكم الحاكمين، هم أحكم والعياذ بالله. أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله ثلاثة، أبغض الناس إلى الله ثلاثة، ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. طيب، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى أيضا: والإنسان متى حلل الحرام المجمع على تحريمه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. نعم، الشاهد: أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. وقال ابن تيمية في الفتاوى أيضا: ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين، يعني هذا أمر ضروري، ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين، أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. يقول: من سوغ فقط، فكيف الذي يأمر الناس بذلك ويحملهم عليه بالحديد والنار؟ والويل لمن تسول له نفسه أن يخالف القانون أو أن يخرق الدستور ويخرج عليه. السجون والمعتقلات والإعدام وغير ذلك من ما يجعلونه لأمثال هؤلاء القائمين بأمر الله جل وعلا. قال: أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ولهذا يقول ابن القيم في نونيته: يقول: والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن، ورضا بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة المنان. فالكفر ليس سوى العناد ورد ما جاء الرسول به لقول فلان. ونقل ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية في تعليقه على الياسر الذي جمعه جنكيز خان، نقل الإجماع على أن من فعل مثل فعله أنه كافر مرتد بإجماع المسلمين، وأنه مبدل لشرع الله رب العالمين. وقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ماذا قال ابن كثير في التفسير تعليقا على هذه الآية وبيانا لها؟ قال: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات فيما يضعونه بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة يعرف الياسق الآن ماذا يقول الياسق، يقول وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، يعني شيء من الحكم الإيطالي وشيء من الحكم اليهودي وبعض الحكم البريطاني والفرنسي والأمريكي، وأما في باب أحكام الطلاق والمواريث فالإسلام. أي فرق بين هذا الياسق وياسق جنكيز خان؟ قال: وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، يعني ما اكتفى حتى بأقوال اليهود والنصارى وشيء من الإسلام، لا، في أشياء أخذها أيضا من هواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا، فصارت في بنيه شرعا متبعا، مجلس تشريعي ينسقون ويقررون ويتحاكم العباد إلى هذا المجلس التشريعي، يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، أي يبتغون ويريدون، وعن حكم الله يعدلون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أن الله هو أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء العادل في كل شيء. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هلال بن فياض حدثنا أبو عبيدة الناجي قال سمعت الحكم يقول من حكم بغير حكم الله فحكم الجاهلية يبغي. طيب أخرج الطبري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل عن علقمة ومسروق أنهما سأل ابن مسعود عن الرشوة، سأله عن إيش؟ عن الرشوة، فقال ابن مسعود من السحت، أي من السحت المذكور في القرآن من أكل أموال الناس به الباطل. فقال لابن مسعود أفي الحكم؟ يعني الرشوة تكون في الحكم؟ قال ذاك الكفر. ثم قرأ هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا إسناد صحيح رواه الأئمة الثقات يعقوب بن إبراهيم هذا بن أبي شيبة صاحب المصنف المعروف الإمام الثقة السبت، فهو شيم هذا بن بشير الإمام الثقة السبت، عبد الملك بن أبي سليمان سماه سفيان الثوري ذلك الميزان كان يسمى بالميزان، وسلم بن كهيل ثقة سبت، وعلقة ومنسروق من أجل أصحاب ابن مسعود، وابن مسعود صحابي جليل. قال ابن كثير تعليقا على هذه الآية نزلت هذه الآيات الكريمات في المسارعين في الكفر الخارجين عن طاعة الله ورسوله المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله عز وجل، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، أي أظهروا ذلك بألسنتهم وقلوبهم خراب خاوية منه، وهؤلاء هم المنافقون. طيب أخرج الطبري قال حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طالح عن ابن عباس في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق. هذا من أدلة القائلين بأن الحكم بغير ما أنزل الله ليس بالكفر الأكبر وأنه كفر دون كفر، هذا حجتهم، هذه أحد الحجج. فلننظر في إسناد هذا الخبر. قال حدثنا المثنى ثقة ثبت حدثنا عبد الله بن صالح هذا كاتب الليث متفق على ضعفه، عن معاوية بن صالح قال عنه ابن حجر صدوق له أوهام، عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس ولم يروي عنه، فالحديث ضعيف ومنقطع. قال سعيد بن منصور قال حدثنا سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس في قوله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، هذا أيضا من حجتهم. وقد ألف أحدهم رسالة وهو الحلبي المعروف ألف رسالة حشاها لكلام كثير جدا، الكلام كله يدور على طريقين، أصلا ما عندهم حجة إلا هذين الطريقين، مدار كلامهم كله على هذين الطريقين، الطريقة الأولى طريق كاتب الليل عن معاوية ابن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس، هذه الطريقة الثانية. فانظروا محصل هذه الطرق التي جعجع بها وملأوا الفضاء أصواتها. يقول حدثنا سفيان هذا الثوري الإمام الثقة الثوري معروف عن هشام بن حجير قال عنه الإمام أحمد وابن معين ويحيى بن سعيد هو ضعيف، وهل الأئمة إلا هؤلاء؟ طيب عن طاووس عن ابن عباس، طاووس الإمام الثقة الثبت وهو من أنجب تلاميذ الحضر ابن عباس. أضف إلى هذا أنه ليس فقط الحديث ضعيف بل الحديث منكر وشاذ أيضا، فقد خالف هشام ابن حجير من هو أوثق منه بكثير ولا مقارنة أصلا بينه وبين هشام ابن حجير وهو عبد الله ابن طاووس. اسمع أخرج الطبري من طريق وأيضا عبد الرزاق أيضا وغيره من طريق سفيان عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس في هذه الآية قال هو به كفر، هو به كفر، وفي رواية قال وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. هل هذا اللفظ ونفس لفظ هشام بن حجير قبل قليل؟ الجواب لا، فحديث هشام بن حجير إضافة إلى ضعفه فهو حديث شاذ منكر أيضا. سفيان هذا الثوري، عبد الرزاق هذا ابن منبه، عبد الرزاق هذا ابن منبه الإمام الثقة صاحب المصنف، معمر هذا ابن راشد، ابن طاووس هو عبد الله وطاووس هو أبوه، عن ابن عباس صحابي. سلسلة نستطيع أن نقول على شرط الشيخين بالتعريف الاصطلاحي عند من قال أن هذا اللفظ يحتمل خمسة معاني. قال هو به كفر، وفي رواية قال وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، أي أن الكفر دركات وليس هو على وتيرة واحدة. فهل من كفر بكل الأنبياء كمن كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، أم أن الكفر أغلظ؟ الكفر أغلظ، ولكن هل معنى هذا أن من كفر بنبي واحد ليس بكافر؟ هو كافر. طيب هل من كفر بالقرآن وحده كمن كفر بكل الكتب ما فيها القرآن؟ الجواب لا. طيب اسمعوا سبب نزول الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أخرج مسلم في صحيحه عن البراء بن عازب قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لما أخبرتك. نجده الرجل ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضع، تعال نتفق على دستور يصلح للجميع مطاطي يصلح لكل طائفة وطبقة نقيمه على الشريف والوضع. فجعلنا التحميم والجل مكان الرجم، انظروا التبديل هنا، نزعوا آية الرجم وعزلوها جعلوا هذا الحكم مكانه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا ذلك إذ أماتوه، فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله تعالى إن أوتيتم هذا فخذوه، يقول إيتوا محمد صلى الله عليه وسلم فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. في الكفار كلها، في الكفار كلها. بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال باب قول الله تعالى أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، من تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. هذا تبويب البخاري. انظروا لما بوب هذا التبويب ماذا أخرج من الحديث تحته. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة. وأخرجه مسلم حين متفق على صحته. أي هذه الفقرات يا إخوان تليق بالترجمة؟ ننظر. قال لا يحل دم امرئ، وفي رواية عند البخاري يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس داخل في الآية ليس كذلك؟ جيد. والثيب الزاني الرجل أليس كذلك؟ ثم قال والمفارق لدينه التارك للجماعة، هذا حكم إيش؟ المرتد المبدل لشرع الله جل وعلا. أيضا مما يحتج به في هذا الباب أيضا ما جرى بين ابن عباس والخوارج. خوارج نسأل الله العافية والسلام من مذهبهم، كما أننا نسأل الله العافية والسلام من مذهب المرجئة، ونسأل الله الإعانة على السير على منهج أهل السنة والجماعة. خوارج لما جاء لهم ابن عباس يناظرهم فرجع منهم ألوف إلى الصراط المستقيم بمناظرة هذا الإمام الحبق، من ضمن ما خاطبهم فيه قال ما تنقمون؟ قال ننقم أنهم حكموا الرجال، ننقم أنهم حكموا الرجال، وتحكيم الرجال كفر. هل قال ابن عباس تحكيم الرجال ليس بكفر، أم قال لهم وبين أن ليس كل تحكيم للرجال كفر، فإن هناك تحكيم للرجال موافق لحكم الله عز وجل يؤخذ به، وهو حكم القاضي، القاضي يحكم بمسألة موافق الكتاب والسنة، يقول قال الله كذا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا فالحكم كذا. الآن الرجل حكم ليس كذلك، لكن الحكم جاء موافق للكتاب والسنة، وهم ينقمون حكم الرجال. طيب الذي موجود اليوم الآن حكم الرجال أم حكم الكتاب والسنة؟ الذي تلفظ به الرجال هو حكم الرجال الذي تلفظوا به من عند هواهم وجمعوه من عند أنفسهم وصيروه شرعا في العباد، وعزلوا الله جل وعلا عن أخص خصائص ربوبيته سبحانه وتعالى الحكم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم تبارك وتعالى. مسألة: هل يلزم من كفر الحاكم بغير ما أنزل الله كفر شعبه؟ الجواب: هذا القول من أفظع الأقوال وأشنعها، وإنما يقول به الخوارج الذين يسحبون الحكم على الشعوب، ومن قال بهذا فهو ضال مضل مبطل. كما أنه ليس كل من أتى إلى هذا الحكم وتحاكم إليه وهو مضطر فلا يدخل في هذا أيضا، لأن بعض الناس عنده حق لا يستطيع أن يأخذه إلا عن طريق هذا الحكم، فله أن يأخذه بذلك الحكم ووزره على الحاكم الذي حكم بذلك. كما أن العلم أجاز دفع الرشوة في استخلاص الحقوق التي لا تستخلص إلا بذلك. وللأسف هناك في الإنترنت في بعض المواقع من يسحب الحكم على الشعوب للأسف الشديد، وهذا موجود، وقد دخلنا بعض المواقع نسأل الله العافية والسلامة كذلك، فيكفر الشعوب بأسرها ويقول لقد حصل للمسلمين ردة عامة، نسأل الله العافية والسلامة. ولا شك أن أمثال هؤلاء يجرهم هذا القول إلى سفك الدماء المعصومة، ويجرهم هذا إلى تكفير المسلمين، وهذا القول شنيع وخطير، ومن وجد مثل هذا يجب أن يناصح وأن يبين له الحق، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم لما ظهر الخوارج في زمانهم، ما تركوهم، ناظروهم وبين لهم الحق ورجع منهم فئام إلى الحق بحمد الله تبارك وتعالى. قال: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. استدل المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الآية على عموم الكفر بالطاغوت. لا إكراه في الدين، أي لا تستطيع أن تكره الناس على الإيمان. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا تستطيع، لا تستطيع أن تدخل الإيمان في قلوب العباد أبدا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله ولجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فلا إكراه في الدين، وليس المقصود ترك الجهاد في سبيل الله كما يقول بعض معطلي الجهاد، يقول لا إكراه في الدين فلسطف عليه من الله ما يستحق، هكذا يقول، نسأل الله العافية والسلام، استهزاء بكلام الله. لا إكراه في الدين يقول معناه لا تكره أحد ولا تقاتل أحد ولا تجاهد أحد، من يسلم يسلم ومن يكفر يكفر، وكل يفعل ما يشاء ويفعل ما يقول ما يشاء، ديمقراطية. يقول تعالى إكراه في الدين، وكما تقدم مرارا لا يعدم مبطل من استدلال، لكن هل فهم السلف هذا المفهوم من الآية؟ هل فهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم من الآية فقال لا جهاد؟ أم أمر بالجهاد؟ أمر بالجهاد. لا إكراه في الدين أي إذا جاهدت قوما فنزلوا على الجزية فلا إكراه في الدين بعد ذلك، لا تجبرهم أن يكونوا مسلمين، دعهم، المهم أن يكونوا ممن يدفع الجزية على يد وهم صاغر. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية على يد وهم صاغرون. هذا معنى إكراه في الدين، وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: لكم دينكم ولي دين. فأمرنا بالجهاد في سبيل الله بكل أنواع، جهاد الدفع وجهاد الطلب، حتى تكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. قد تبين الرشد من الغي، وضحت الأمور والحقائق، هذا رشد وهذا غي، هذا يؤكد على أن الشارع يريد التزييل بين العباد والتفريق بين الحق والباطل، وأن الشارع يذم التلبيس والتخليط المسمى بالديمقراطية اليوم. قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أليس الكفر بالطاغوت هو من جملة الإيمان بالله؟ إذن لماذا قدمه وأفرده في السياق للتنبيه عليه والتأكيد على معناه؟ ولأن كثيرا من الناس يغفلون عنه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، وقد تقدم الحديث عن هذه الآية من قبل. قال: وهو معنى لا إله إلا الله، كما أن تحكيم شرع الله هو معنى محمد رسول الله. فمن قال لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله أي لا متبوع ولا محكم في الشرع ولا في رقاب العباد إلا شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، أي لا ينفع أحد من العباد شيء من أعماله ولا يقبل الله جل وعلا منه صرفا ولا عدلا حتى يكون مسلما، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فرأس الأمر الإسلام، من أراد النجاة فليدخل في هذا الإسلام، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. رأس الأمر الإسلام، ومعناه كما تقدم ما هو؟ الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له والخلوص من الشرك وأهله. قال وعموده الصلاة، فكأن الأمر مشبه بخيمة لها عمود وسط، فرأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فإذا زال العمود الوسط ماذا يحصل الخيمة؟ تسقط على رؤوس أصحابها، يعني يسقط الإسلام. ولهذا أجمع الصحابة على كفر تارك الصلاة، نقل إجماعهم غير واحد من الأئمة، منهم الترمذي في سننه، ومنهم الحميدي، ومنهم ابن بطة في الإبانة، والأجري في الشريعة، نقلوا الإجماع على كفر تارك الصلاة، ومنهم ابن حزم في المحلى أيضا نقل كفر تارك الصلاة. قال وعموده الصلاة وذروة سنامه أي أعلاه الجهاد في سبيل الله. أي الذي يقول لا إكراه في الدين معناه تعطيل الجهاد. هذا الحديث أخرجه الترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح، وفي رواية غريب، وأخرجه أحمد وتلقاه الأئمة بالقبول. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، عليه الصلاة والسلام. وددت أن لا أتخلف عن سرية، تمنى أن لا يتخلف عن سرية أبدا، وعلل ذلك لوجود المشقة على أمته عليه الصلاة والسلام. وعند أبي داود بسند على شرط مسلم عن أنس قال عليه الصلاة والسلام جاهلوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، إلى أحد أوفى بالعهود من الله عز وجل، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فالجهاد مأمور به في كل أنواعه، وأعظم أنواع الجهاد جهاد السنان، ويدخل فيه جهاد العلم. قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن بإقامة الحجة والبرهان. فالجهاد باللسان كما أنه يكون بالسنان، والسنان السيف، فأمرنا أن نجاهد حتى تكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. أما حديث عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر فسئل عنه قال جهاد القلب، هذا حديث باطل، هذا حديث منكر لا يصح، وإنما جاء من كلام إبراهيم بن أبي عبلة، جاء من كلام إبراهيم بن أبي عبلة. إذن الجهاد أنواع، جهاد لسان، وجهاد سنان، وجهاد مال، وجهاد نفس، وجهاد قلب، كل هذا مأمور المسلم به أن يأتي منه ما يستطيع إلى ذلك سبيلا. أما جهاد القلب فإنكار المنكرات وحب الله ورسوله وموالاتهم وموالاة من والاهم مع بغض أعدائهم، هذا جهاد القلب. جهاد اللسان معروف النهي عن المنكر والصدق بكلمة الحق وبيانه للناس والدعوة والتعليم والإرشاد، هذا كله من جهاد اللسان وهو من أعظم أنواع الجهاد. قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فسماه الله جل وعلا نفيرا. وقد أفتى أهل العلم بإنفاق الزكاة لطلاب العلم لأنهم من جملة من قال الله تعالى فيهم وفي سبيل الله، فالمعلم وطالب العلم من جملة من في سبيل الله. قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، جهاد المال بالإنفاق في إعداد العدة. قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. أنت تستعد وتعد العدة وهناك من ينظر إليك ويخاف مع أنك لم تقصده أصلا، لكن يخوف الله بك غيره. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالروح مسيرة شهر، أي لا يسمع بي العدو من مسافة شهر إلا ويقع الرعب في قلبي. وجهاد النفس بالبحث عن موت مضان لإعلاء كلمة الله جل وعلا، وجهاد السنان في ما هو موجود به من يتيسر للمسلمين من قتال من أسلحة سواء متطورة أو يسمون الأسلحة البيضاء من سيف وغير ذلك. فالمسلمون مطالبون بالإعداد في سبيل الله جل وعلا والجهاد في سبيل الله، وما نالت الأمة هذا الذل الذي هي فيها إلا بعد أن تركت هذه الشعيرة العظيمة. تخيلوا أمة تترك ذروة سنام دينها وهو الجهاد في سبيل الله، وترضى بالحياة الدنيا. ولهذا في حديث ابن عمر الذي في إسناده ضعف قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تراجعوا دينكم. إذا تبايعتم بالعينة أي البيوع المحرمة، فكيف من يتعامل بالربا جهارا نهارا سواء مع صندوق النقد الدولي أو بما بين البنوك أو بما بين العباد موجود. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، الظلم انتشر، المال يؤخذ عنه من الناس جهارا نهارا. ثم قال وإيش؟ ورضيتم بالزرع، رضي كل واحد بدنياه، كل صاحب دنيا بدنياه رضي بالحياة ولو كانت ذليلة. وهذا من جنس صنيع اليهود كما قال تعالى: ولنجدنهم أحرص الناس على حياة منكرة هكذا ولو كانت ذليلة، المهم أن يأكل ويشرب، نسأل الله العافية والسلام. وتركتم الجهاد أي بأنواعه سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تراجعوا دينكم. وفي حديث ثوبان عند أحمد بسند جيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، أصابكم داء الأمم من قبلكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وفي صحيح الإمام المسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وفيه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. وفيه من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وفي مسند أحمد وعند النسائي وابن ماجة وابن حبان والترمذي وقال حسن صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فالمسلمون سيبقون في هذا الذل حتى يرفعوا عنهم هذا الذل بالجهاد في سبيل الله، ولا يتأتى رفع هذا الذل بسوى هذا الطريق. هذا منهج الأنبياء والمرسلين. في مسلم الإمام أحمد من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. رزق الأمة يا أخوان في الجهاد، ولهذا ضاقت الأرزاق على المسلمين وتناحروا فيما بينهم وطبق فيهم العدو قاعدة جوع كلبك يتبعك، فهكذا جوعوا الشعوب فتبعوهم. الإنسان يحذر يا أخوان، فالله الله في سؤال الله عز وجل أن يقيم علم الجهاد، ونسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يقيم علم الجهاد وأن يبعث لهذه الأمة من يعقد لواء الجهاد وينصر به دينه تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود في الحديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل اسمه على اسمي واسم أبيه على اسم أبي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما من قبل. نقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.